أي عمل يسبقه تصور؟ فالسارق لماذا أقدم على السرقة؟ لأنه تصور أنها كسب كبير بجهد قليل، وغاب عنه العقاب والسجن. لذلك التصور يسبق العمل، فإذا صح التصور صح العمل، وإذا فسد التصور فسد العمل. لو فرضنا أن الخطأ في التصور لا ينعكس على السلوك، تصور ما شئت، كل ما ارتكب خطأ فاحش والنتيجة مؤلمة جداً بيقول هي ترتيب ربنا، هيك الله بريد، ما بيدنا شيء، الله يسلم. هذا الموقف الغلط. ما يصيب المسلمين بسبب أخطائهم الفادحة أن هذا جزاء التقصير، هذه التسمية الصحيحة، لأن القضاء والقدر شيء وجزاء التقصير شيء آخر. عدم الأخذ بالأسباب هو سبب تخلف المسلمين، هو سبب ضعفهم. فما دام المسلمون يعزون أخطاءهم إلى القدر لن يتقدم. الخطأ بالفهم، الخطأ بالتصور، هذا خطأ يسمى بالمصطلح المعاصر استراتيجي، خطأ استراتيجي. عود نفسك أن تتهم نفسك دائما، لا تعزو خطأك إلى القضاء والقدر، اعزو خطأك إليك تنجح. البطولة أن تواجه المشكلة لا أن تقفز عليها. ضعاف النفوس وضعاف الإيمان يقفزون على مشكلاتهم ويعزوها إلى القضاء والقدر. كل إنسان في عنده طاقات، إذا فجرت كان إنساناً كبيراً. خطط، هذه حياة تمضي سريعة، خطط لمستقبلك، ماذا تريد أن تكون؟ حينما تضع هدف واضح، إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلما تنقضه الأيام. الإنسان يتأمل ويدقق ويحقق، يرسم لحاله خطة، يبحث عن النقاط السلبية بحياته، وين في تقصير بأداء الواجبات. أغبى إنسان من بخل أن يسأل الله. اللي ظروف عند الله ما في ظروف صعبة، اللي في أزمة عمل عند الله ما في أزمة عمل، بهيئ لك أعلى دخل وأفضل زوجة